¿Te gusta? Sí, me encanta. Es una religión muy bonita, es muy profunda, llega al corazón. Una religión buena, ¿no? Llega al religio, llega al corazón. ¿Con qué amor? ¿Con qué también? وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة te deja el corazón suave. إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد